إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، أعني سورة الطارق، واستهلت سورة الطارق بقوله تعالى قسما والسماء والطارق، وهذا قسم. والطارق النجم يظهر بالليل، وما أتاك ليلا فهو طارق، إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، وهو من يأتيك بليل. فما أتاك ليلا فهو طارق، والطارق هنا وهذا قسم، والسماء والطارق. الطارق النجم يظهر بالليل، الطارق النجم يظهر بالليل. وما أدراك ما الطارق، وهذا تفخيم لشأنه وتعظيم لأمره. ثم فسره ربنا تبارك وتعالى، وأحسن طرق التفسير أن يفسر القرآن بالقرآن، فإن لم يجد فيفسر القرآن بالسنة، فإن لم يجد فبأقوال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنهم هم الذين شهدوا وقائع التنزيل، وهم الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم أهل السليقة اللغوية، وهم العدول الذين عدلهم الله رب العالمين من فوق سبعة أرقعة وحيا يتلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم خير القرون. فأحسن التفسير ما كان تفسيرا للقرآن بالقرآن كما هنا، والسماء والطارق. ما الطارق؟ النجم الثاقب. ففسرها الله رب العالمين في هذا القول، أي المضيء المنير، قال مجاهد المتوهج. والسماء والطارق النجم يظهر بالليل، النجم الثاقب، يعني وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، هو النجم الثاقب، أي الطارق هو النجم الثاقب المضيء المنير. وقال مجاهد المتوهج. ثاقب لما؟ ثاقب لأي شيء؟ كأنه يخترق بشدة إضاءته ظلمة الليل، كأنه يثقب الظلام بضوئه ونوره، كأنه يخترق بشدة إضاءته ظلمة الليل. وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن كل نفس، هذا جواب القسم. هنا قسم، والسماء والطارق، وهذا القسم على أي شيء؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، فهذا جواب القسم. لما عليها حافظ، أي كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر. وقال ابن عباس، هم الحفظة من الملائكة الذين وكلهم الله رب العالمين بحفظ بني آدم. إن كل نفس، هذا جواب القسم الذي أقسم الله رب العالمين إياه في مطلع السورة. والسماء والطارق، هذا القسم على أي شيء؟ إن كل نفس لما عليها حافظ، أي أقسم إن كل نفس عليها حافظ من ربها يحفظ عملها ويحصي عليها ما تكتسب من خير وشر، أو عليها حفظة من الملائكة. فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتفكر من أي شيء خلقه ربه، يعني فلينظر نظر المتفكر. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، فليتفكر من أي شيء خلقه ربه. فلينظر نظر المتفكر من أي شيء خلقه ربه تبارك وتعالى. مما خلق، خلق من ماء دافق، فإذا ما تفكر علم أنه خلق من ماء دافق، ودافق فاعل بمعنى مفعول، من ماء دافق أي مدفوق، أي مصبوب في الرحم وهو المني، فاعل بمعنى مفعول. خلق من ماء دافق أي من ماء مدفوق، فهذا فاعل بمعنى مفعول أي مصبوب في الرحم وهو المني، كقولك في قوله تعالى عيشة راضية، راضية فاعل بمعنى مفعول أيضا أي عيشة مرضية، لأن العيشة هي التي ترضى، ولكن عيشة راضية بمعنى عيشة مرضية. وكذلك خلق من ماء دافق يعني خلق من ماء مدفوق وهو المني يصب في الرحم، والدفق الصب، وأراد ماء الرجل وماء المرأة أيضا لأن الولد مخلوق منهما وجعله واحدا لامتزاجهما، وهي الأمشاج أو ما يسمى بعد الامتزاج بالزيجوت، ثم يرحل في القناة من أجل أن يغرس في الثلث الأعلى في الجدار الخلفي للرحم، يخرج من بين الصلب والترائب يعني من صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحر. قد يستشكل هذا، ولكن هذا هو الحق، فإنه بتتبع ذلك في المرحلة الجنينية في أثناء الخلق تبين أن المصدر واحد، أن المصدر واحد جنينية، فمن له معرفة بعلم الأجنة فإنه يستطيع أن يحرر هذا، وقد حررناه بفضل الله تبارك وتعالى في ما أظن عند الكلام عن الإعجاز في القرآن، فهذا جنينيا ولكن له تفصيل معقد من الناحية الطبية، جنينيا عند الخلق هذا أصل واحد. فيقول ربنا تبارك وتعالى يخرج من بين الصلب والترائب، الترائب جمع التريبة وهي عظام الصدر والنحر، وقيل هي موضع القلادة من المرأة، يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر، يعني على رد هذه النطفة من حيث جاءت لقادر، أو على رد الماء في الصلب الذي خرج منه قادر، أو إنه على رد الإنسان ماء كما كان من قبل لقادر. وقال قتاده إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر، وهذا أولى الأقاويل، فهذا أولى ما قيل في التأويل لقوله تعالى إنه على رجعه لقادر، أي إنه تبارك وتعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت لقادر. فاجعل هذه في ذهنك ودعك مما سواها، وهي أولى ما قيل في التأويل لقوله تعالى إنه على رجعه لقادر، يعني الذي خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب أليس بقادر على إعادته مبعوثا بعد موته منشورا بعد فنائه وذهاب ذراته في الأرض، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى قادر. يوم تبلى السرائر، وهذا يدلك على أن التأويل بالقول الأخير أولى، يعني إن الله تعالى على بعث الإنسان وإعادته بعد الموت قادر، لقوله تعالى يوم تبلى السرائر، وذلك يوم القيامة، تبلى السرائر أي تظهر فيه الخفايا. قال عطاء بن أبي رباح السرائر فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال من الجنابة، فإنها سرائر بين الله تعالى وبين العبد. هذا قول أن الإنسان يمكن أن يصلي وهو جنب لا يعلم ذلك إلا الله، ويمكن أن يصلي بغير وضوء، ويمكن أن يدعي الصيام وهو مفطر، فهذه الأمور سرائر بين العبد وربه، هذا قول وهو لعطاء رحمه الله، فلو شاء العبد قال صمت ولم يصم وصليت ولم يصل. واللفظ على إطلاقه السرائر الخفايا، يعني يظهر ما في الصدور وما أكنه الناس في الضمائر، يوم تبلى السرائر يعني يوم تظهر الخفايا، فما له من قوة ولا ناصر، أي ما لهذا الإنسان المنكر للبعث من قوة يمتنع بها من عذاب الله، وما له من ناصر ينصره من الله، فما له من قوة يمتنع بها من عذاب ربه ولا ناصر ينصره من ربه تبارك وتعالى، فما له من قوة ما له من قوة منه هو من ذاته ولا ناصر يعني من دونه من سواه، هذا أيضا قول. وكذلك فما له من قوة ولا ناصر، ما له من قوة يمتنع بها من عذاب الله ولا ناصر ينصره من الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الله رب العالمين قسما آخر، بعد هذا ذكر قسما آخر فقال جلت قدرته: والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، ذات الرجع أي ذات المطر، لأنه يرجع كل عام ويتكرر. وقال ابن عباس: والسحاب يرجع المطر. السماء ذات الرجع، السماء الموصوفة بذلك صاحبة الرجع يعني صاحبة المطر ذات الرجع الموصوفة بذلك، لأنه يرجع كل عام ويتكرر. والسماء هي كل ما علاك فأظلك، فكل ما علاك فأظلك فهو سماء، فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل إلى السماء أي إلى السقف، وليشنق نفسه ثم ليقطع. فالسماء كل ما علاك فأظلك فهو سماء. والسماء ذات الرجع أي ذات المطر، لأنه يرجع كل عام ويتكرر، أو هو السحاب يرجع المطر. وهذا أيضا قول وجيه جدا، أن السماء تطلق أيضا على السحاب، والسحاب يسمى سماء، وكل ما علاك فأظلك فهو سماء. والأرض ذات الصدع هذا قسم آخر، أي تصدع وتنشق عن النبات والأشجار والأنهار. السماء ذات المطر، الأرض ذات النفط تنصدع أي تنشق عنه منفلقة ويخرج النبات منها. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع التي تتصدع وتنشق عن النبات وعن الأشجار وعن العيون وعن الأنهار أيضا. جواب القسم قوله: أقسم الله تبارك وتعالى بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على أي شيء؟ إنه لقول فصل، فهذا جواب القسم. فأقسم الله رب العالمين بالسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع على أن القرآن العظيم حق وجد يفصل بين الحق والباطل. إنه الضمير في قوله تعالى إنه للقرآن العظيم، إنه لقول فصل، أي إن القرآن العظيم لقول حق وجد يفصل بين الحق والباطل، وما هو بالهزل باللعب والباطل. ثم أخبر عن مشركي مكة فقال: إنهم يكيدون كيدا، يعني يخافون النبي صلى الله عليه وسلم ويظهرون ما هم على خلافه، فهذا كيدهم. وأكيد كيدا، وكيد الله تبارك وتعالى استدراجهم من حيث لا يعلمون. فمهل الكافرين، هذا وعيد من الله تبارك وتعالى له، أمهلهم رويدا أي قليلا، ومهل وأمهل أنظر ولا تعجل. فأخذهم الله يوم بدر ونسخ الإمهال بآية السيف، فقوله تعالى أمهلهم رويدا هذا كان في البدء، فلما نزلت آية السيف نسخت هذه الآية أيضا. يقول له ربه تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا، يعني يخافونك باطنا ويظهرون خلاف ما يبطنون. وأكيد كيدا وأستدرجهم من حيث لا يعلمون، فمهل الكافرين، فإن هذا وعيد لهم من الله رب العالمين، أمهلهم رويدا أي قليلا ولا تعجل عليهم. فقد أخذهم الله رب العالمين بعد ذلك مصداقا لذلك يوم بدر، ونسخ الله رب العالمين الإمهال بآيات السيف.